بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ونرى الجهاد ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام. الحج من شعائر الإسلام الظاهرة، وفيه سفر، ويحتاج إلى توجيه وتعليم وحماية، فلا يصلح إلا بإمام يقود الحجيج ويتولى أمرهم. وكذلك الجهاد في سبيل الله واجب من واجبات الدين، وشعيرة من شعائر الإسلام، لا قوام ولا استقامة للإسلام إلا بالجهاد. فإذا كان الإمام برا فحسن وخير وبركة، وإذا كان فاجرا فتجب طاعته لكونه إمام وقائد، لأن في الطاعة استتباب للأمن وسير للأعمال والأحكام، فلا بد من الطاعة، ولا يصلح المنابذة والمعاندة والمباعدة. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونرى، أي أهل السنة والجماعة المسلمون، نرى الجهاد الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام. طاعة الإمام برا كان أو فاجرا، برا تقيا مؤمنا بالله واليوم الآخر، فاجرا شقيا يشرب الخمر ويفعل الكبائر، فتجب طاعته فيما وكل إليه، ولا تجوز منابذته ولا عصيانه، لأن بعصيانه ومنابذته ومخالفته هلاك للأمة وسفك للدماء، وبطاعته أمن واستقرار، وذنبه على نفسه، طاعته نافعة له، ومعصيته لله تضره ولا تضر المسلمين. كل إمام برا كان أو فاجرا، فالبر يسمى إمام والفاجر يسمى إمام كذلك، فهو إمام عام وإن كان فاسقا، ولا نكفره ولا نخرج عليه ولا نعصيه إلا إن نرى كفرا بواحا. فإذا رأى المسلمون من قائدهم أو كبيرهم كفرا بواحا، يعني صريحا لا احتمال فيه، فحينئذ ما يصلح أن يكون إمام، يبعد، ولا يصلح أن يكون إمام. أما ما دام مجرد معصية ولم نرى الكفر البواح، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالمعصية. المسلم يقع في الزنا وهو مسلم، ويشرب الخمر وهو مسلم، ويسرق وهو مسلم، ويفعل الفواحش وهو مسلم، ما دام لم يشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة. والمبتدعة نوعان على طرفي نقيض بين أهل السنة والجماعة، فهم نوعان: مبتدعة الخوارج، وهم يكفرون المسلم بالذنب، إذا أذنب المسلم ذنبا كفروه، حتى وإن لم يكن ذنبا في الحقيقة، لكن لم يكون ذنبا في نظرهم، يقولون هذا ذنب وليس بذنب، فهم يكفرونه لهذا، أو ذنبا حقيقيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهم يكفرونه بهذا ويرون أنه كافر ويستحلون الخروج عليه، وهذا مذهب باطل، وهو قول المبتدعة، وهو قول الخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومع ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكفرهم، مع أنهم خرجوا عليه وقاتلوه ما كفرهم. قيل له يا أمير المؤمنين أهم كفار؟ قال لا، بل من الكفر فروا، لكن ما أحسن الفرار، فروا من شيء ووقعوا فيما هو أسوأ منه، استحلوا إذا استحلوا دماء المسلمين فهم كفار بهذا، لكن إذا ما استحلوها، إذا قاتلوهم بدون استحلال فليسوا بكفار، هؤلاء الخوارج. ويرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله، ولهذا كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، كفروه وإن لم يقع في معصية، لكن وقع في معصية في نظرهم يقولون هذه معصية. وابن عباس والصحابة رضي الله عنهم معه على هذا، ما قر الخوارج على قولهم إن هذه معصية. الفريق الثاني من جنس الخوارج، إلا أنهم يختلفون معهم قليلا، المعتزلة يقولون إذا وقع المسلم في الكبيرة خرج من الإسلام، ودخل في الكفر لا، يقول ما دخل في الكفر، إذا مات على هذه الحال قالوا هو خالد مخلد في النار. كيف تعاملونه؟ قالوا نعامله في الدنيا معاملة المسلم، ونعامله في الآخرة معاملة الكافر. هذا التناقض. تصلون على صاحب الكبيرة؟ قالوا نعم نصلي عليه. تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأنتم ترون أنه خالد مخلد في النار؟ هذا التناقض. فالخوارج والمعتزلة متفقون على أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله، وهم يتفاوتون في الدنيا. الخوارج يجرون عليها أحكام الكفار في الدنيا، والمعتزلة يجرون عليها أحكام المسلمين في الدنيا، يقولون هو خرج من الإسلام لكن ما دخل في الكفر، في المنزلة بين المنزلتين. هؤلاء طائفة. الطائفة الثانية المبتدعة المرجئة، على طرفي نقيض مع المعتزلة والخوارج، يقولون إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأنت المسلم المؤمن كامل الإيمان، إيمانك كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وإيمان جبريل، وإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن زنى قالوا وإن سرق وإن شرب الخمر. هؤلاء يسمون المرجئة، لا يكفرون المسلم بذنب، وهذا حسن، لكنهم ما يقولون لا يضر مع الإسلام والإيمان معصية، إذا أسلمت وآمنت بالله بلسانك فأنت المؤمن حقا، إيمانك مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وإيمانك كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. وهذا طرف، وهم متناقضون في هذا، ومناقضون لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر المسلم بالذنب، صح، ما نكفر المسلم بالذنب، ولا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، بل المعصية تضر، ولا نقول إن الإيمان شيء واحد، لا، بل هو متفاوت، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا نقول إن من وقع بالكبيرة كافر، لا، ما نقول له كافر كالخوارج، ولا نقول له في المنزلة بين المنزلتين كالمعتزلة، ولا نقول هو كامل الإيمان، بل نعطيه على قدره كما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الأمراء الفساق، ما يرون الصلاة غير صحيحة خلفهم، يقول الصلاة خلفهم صحيحة. ابن عمر رضي الله عنه يصلي مع الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان مبيرا سفاكا للدماء، ويصلي خلف عبد الله بن الزبير رضي الله عن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر ويؤمهم في الصلاة ويصلي خلفه، ومرة من المرات صلى بهم الفجر 4 ركعات لأنه سكران، والتفت قال أزيدكم، بعد ركعات يزيد على 4. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ما قصرت. أعطاهم صلاة الفجر 4 ويريد أن يزيدهم لأنه سكران، ومع ذلك لكون أمير ما قال عبد الله بن مسعود عندكم إياه، لو قال للجماعة عندكم إياه اقتلوا قتل عقرف ما خلاه يتحرك، لكنه أمير قال رحب سلامك، رحب عافيك، عافنا من شرك. الوليد بن عقبة بن أبي معيط يشرب الخمر ويصلي بهم لكون أمير، وصلى خلفه فقيه الصحابة وعالمهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهناك فرق بين الكفر والشرك وبين المعصية. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية وإن عظمت، ويرون الصلاة خلفهم سواء كان الإمام برا أو فاجرا، ولا يستسيغون للمسلم أن يصلي في داره ويترك صلاة الجماعة لكون الإمام فاسق، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، نص على الجمعة لأن الغالب أن الجمعة تكون واحدة في البلد، أما إذا كان صلاة الجماعة فالجماعة غالبا تكون جماعات، فأنت تخير الرجل الصالح صلي خلفه ولا صلي خلف الفاسق وأنت تجد صالحا، لكن الجمعة إذا لم يكن هناك مندوحة، أما صلي خلفه أو صلي في دارك، نقول لا، صل خلفه ولا تصلي في دارك. إمام عرفة صل خلفه ولا تصلي وحدك. الاستسقاء والعيدين والصلاة العامة صل خلف الفاسق وإن كان فاسقا، لأن الإمامة مطلوبة للأمة، ولا تصلح الأمة بدون إمامة للأمر والنهي وحفظ الأمن والاستقرار ومدافعة الأعداء وغير ذلك، ولا تستقيم إلا بإمامة. والإمام قد يكون تقيا صالحا وقد يكون شقيا فاجرا، لكن ما يصل إلى حد الكفر. وكما عرفنا أهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون، والمبتدعة يكفرون من خالفهم، وقد يكفر بعضهم بعضا لأنه يختلف معهم في بعض الأمور. المبتدعة منهم من كفر كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكيف يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لرجل يقال عنه أنه كافر؟ محال هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما يعلم الغيب، لكن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا شهد لشخص بالجنة يقينا أنه من أهل الجنة، لا نشك في هذا، والكافر ما يكون من أهل الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فأهل السنة والجماعة يخطئون من خالف الكتاب والسنة، لكن ما يكفرون، ما يستعجلون بالتكفير. والمبتدعة يكفرون من خالفهم في بعض الأمور وإن لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، وإن كان الخلاف في نظرهم هم، فهم كفروا علي رضي الله عنه لما حكم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، قالوا كيف يحكم الرجال، هذا كفر. قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما ليس هذا بكفر، الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإذا قتل إنسانا طيرا في الحرم أو وهو محرم أن يحكم 2 يرجع إليهم يحكمان عليه، فأي هذا أولى من أو تحكيم الرجلين في أمور المسلمين وحقن دمائهم؟ فرجع كثير من الخوارج وكفروا عددا من الصحابة ومن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقال لهم ابن عباس رضي الله عنه: أرأيتكم هل يسوغ لكم أن تستحلوا أمكم، تسبوها تكون سبيل إذا كانت كافرة، إن سبيتموها وقعتم في الخطر العظيم، وإن نفيتم أمها إنها قلتم ليس بأمكم خالفتم القرآن كفرتم بالله. فرجع الكثير منهم لما أقنعهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. فالفرق الضالة نشأ الكثير منها في عهد الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، والصحابة رضي الله عنهم ما كفروهم وإنما قاتلوهم لأنهم خرجوا عليهم. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام، يجب طاعة الإمام وإن كان فاسقا، برا كان الإمام أو فاجرا يعني فاسق. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. أرجو الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الصواب، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم لا تسلط علينا ولا على أحد من إخواننا المسلمين بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد ضال المسلمين وثبت مطيعهم. اللهم اجعل ولايتنا وولاية عموم المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل الولاية في الأتقياء البررة، وانزعها من الأشقياء الفجرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.